اقرا بوقتي يا اخي لهذا الضيف الكريم هو جاي من مكان بعيد كويس. ولكن قبل ان تسالني الرجل تهرب من نقده اللاذع وجابنا بالتهريج بدنوي انا اقول لك انا تبرأت بوقتي انا امثل لأخي الفاضل انا لا امثل المذهب الاماميه لا لا انت مثل الزئبق ما فيك تمسكه احسن مثل الزئبق احسن لما جرت الزامك الزئبق في عينيك لا ماشي الحال الان يا بابا نويل انا لا الان انا اتبرأ بوقتي لاخي الفاضل اسال واخاك الفاضل لانه ما كمل كلامه وما الزمه من الهجج هو اجابه ببابا نويل تفضل يا اخي اسال واخي يا بابا نويل اسال الاخ الفاضل أنا أذكر شيء يعني حقيقة لا تطلق الوقت الآن دور يا دكتور خليك منصف الليلة كمان هذا لا يمكن هو ينتقد التجاني ولا ينتقد الشيعة تصل جيد الحوار طرناوي قال لا يمثل يا شيخ عثمان الخميس تفضل أنت الآن ستأخذ وقت الأستاذ الذي هو 5 دقائق أنا أنبهك أنك أنت إذا دخلت في موضوعات ثانية هذا مخصوم من وقتك لا بس. السيد عبد الحميد دكتور طلب وقت إضافي أو محسوب عليه هنا لا بس. الآن سؤالي لك فضل. هل تنور وتخبر وتعلم مشاهدين الكرام الذين يريدون أن يعرفوا أمر عن التقية ما هو وجه اعتراضكم أنتم الفقهاء الذين تتحدثون من مرجعية أهل السنة والجماعة على ممارسة الشيعة للتقية كيف ترونهم يمارسونها وأين بالضبط يكمن اعتراضكم على ذلك جميل جدا طيب بسم الله الرحمن الرحيم سؤال أستاذ دكتور أنا سجلته إن شاء الله تعالى سأتكلم عنه لأنه موضوع الحلقة يفترض لا بس هنا لكن طالما أن الشيخين تكلما عن شيء آخر الشيخان وليس الشيخين لأن الشيخين طالما أن الشيخين. الشيخين قال طالما أن الشيخين العفو ما سمعت ليش تقاطي يا عفو يا بلوش انت ما انت تقاطع تيك تقاطع طالما الشيخين مسألة سهلة طيب أنا أقول طيب هناك نقاط كثيرة حقيقة يعني يجدر أن نتوقف عندها لا شك أن موضوع التقية من المواضيع المهمة التي يجب أن تطرح أصلاً موضوع الحلقة. وهو موضوع الحلقة المفروض أنا أرى أن الدكتور أبو المنتصر قد تكلم عن هذا الموضوع ولكن لم أسمع ردا من الضيفين لذلك أنتظر ردهما ثم هل تلخص في دقيقة وجه اعتراضك أنا ألخص وجه اعتراضكم على أمر التقية نعم نحن نقول بالتقية أن التقية من دين الله جل وعلا الحمد لله انها من دين الله ليس الاعتراف على الشيعة كما يدعي التقية الشيعية تقية الشيعة القرآنية تقية الخاتم الشيعة لهم تقية شيطانية لهم تقية بلوجية الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تتقوا منهم تقاهم طيب فهذا أمر لكن التقية التي نراها في كتب الشيعة هي تخالف ما في كتاب الله جل وعلا وذلك أنهم يجعلون التقية 9 أعشار الدين وأنه لا دين لمن لا تقية له يرون أنه لا دين لمن لا تقية له ولذلك نحن لا نقول بهذه التقية أبدا بل نرفضها رفضا جازما دين الإسلام دين وضوح ودين ظهور هنا مثلا في أمثال هذه الروايات عن التقية مثلا يعني يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله هل هذا دين محمد على المصدر لو سمحت نعم في الكافي الكافي الجزء الثاني صفحة 222 قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله هل هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم من هو أبو عبد الله بن مسعود أبو عبد الله وجعفر الصادق أيوة. طيب وهذا موجود أيضا في الرسائل للخميني في الجزء الثاني صفحة 85 و100 نعم طيب هذه التقية نحن لا نؤمن بها التقية التي تكون 9 أعشار الدين هذه لا نؤمن بها ولكن نؤمن بالتقية التي يحتاج إليها الإنسان إذا اضطر إليها وألجئ إليها إلجاء استخدمها أما أن تكون التقية 9 أعشار الدين أن تكون أهم من الصلاة أن تاركها كتارك الصلاة هذا لا نقول به أبدا ولا نقبل مثل هذا الكلام بالنسبة للدكتور التيجاني طبعا الآن لما ذكرنا له كلامه في اسألوا أهل الذكر وكلامه في ثم اهتديت وظهر أنه قال أنا أذكر في إحدى الحلقات أنا سمعته وإن كنت واهما يصحح لي يقول إن ثبت أني قلت أنه في صحيح البخاري وقال شيئا آخر نسيته الآن أنا ما أدري ماذا قال أترك التشيع أو كذا إذا قلت أنه في صحيح البخاري وثبت عندك الآن أنه قال أنه في صحيح البخاري ابحث عن دينك حتى يقال انك مجنون. هو قال في صحيح البخاري لم يقل هو كذب على مدى لا لا لا, لا لا لا لا ليس اشتباها ليس اشتباها انكارا كما انكرت انت قبل قليل قولي عن المراجعات ولا زلت أنا انت انكرت اللفظ ولم تنكر المعنى قلت ما قاله صحيح ليس غير المضمون. طيب وايضا انكارا اخر منك دكتور دكتور عبد الحميد لما تكلمت عن فصل الخطاب قلت إنه ألفه للدفاع عن كتاب الله هذا كتاب فصل الخطاب. أيوة لمن هذا فصل الخطاب؟ هذا للنوري الطبرسي أحد مراجع الشيعة الكبار وهو صاحب ثامن كتاب من كتب الشيعة المعتمدة فهو مستدرك الوسائل. أول مرة كم الوقت حتى أنا أخذ وقت بأيه أنا حاجك الوقت أريدك أن تقرأ عنوانه للناس. ما هو عنوانه؟ يبدأ من تحت من بعد بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا من هنا الذي عليه الأخضر بالله يدعوني فيه لأنه أنا هذا كتاب لطيف وسفر شريف يسمى بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. جيد إذا ليس دفاعا عن القرآن. طيب تبين لا جاء دورك المحتوى إذا جاء دورك سأتيك بالمحتوى إذا جاء دورك. إذا الكتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب والدكتور التيجاني في كتابه مع الصادقين طيب ذكر هذا العنوان قال اسم الكتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أي مذكور. طيب إذا الدكتور يقول هو ألفه للدفاع عن كتاب الله هنا في إثبات والآن انظر ولا زلت أقول لا بس قل هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان صحيح وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. إذن مو في إثبات هذا العنوان العنوان غير اللي في الداخل هو عنوانه. طيب إذا صار تفاوت بين العنوان بالخارج وبالعنوان بالداخل كن أنا أرجع للنسخة الأصلية من شيخك هذه أصلية هذه لا هذه الصورة اقرأ هذه الصورة أنت اقرأ هذه بها. اقرأ هذه اقرأ هذه اقرأ أقول لهذا المشاهدين أن الخط يعني صعب شوية مش يعني لا أنا أتيك بكتابي كما هو هذه الأدلة لا بصورة لحظة في وإثباته لنرى صفحة كم وإثباته أخرى وعلى اختلاف النظم النظم واختلاف كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز وسخافة بعضها الأخرى. طيب هذا يقوله مسلم في القرآن الكريم من البخاري قال أكثر من هذا البخاري قال عندك هذا كتاب دعوا البخاري شو الكلام هذا دعوا البخاري كلام للتحرير هذا وش البخاري لا البخاري أصح عنكم أصح كتاب هذا صحيح عندنا ليس الكلام لي أنا لا أثق هذا كتاب فصل الخطاب لو جئت بنسخة أنا لو جئت على ذلك ومن وقت البلوشي فاضل لك دقيقه لانك هو هذا وقت البلوشي لا وقت البلوشي اعطاك وقتك الان في قاطعان اذا الكتاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب هذا الرجل الفه وذكر استدلالا على ذلك والكتاب مليء بهذا الكلام وانا جعلت له فهرسا في هذه القضية. واجبني إجابة من درس الكتاب. تفضل. وفي ليلة رمضانية. لا شك. تفضل. هل جوهر الكتاب ومضمونه هو الرد على شبهات تحريف القرآن؟